الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل وهو أصدق القائلين: إلا تنصروه فقد نصره الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأتى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف صاره على يديه الغمة، فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن سار على سنتك ودربك إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام المؤمنون، نزل قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله في سورة التوبة التي تتكلم في مجملها عن غزوة تبوك، تلك الغزوة التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج فيها في ظروف شديدة وأجواء قاسية، وكانت غزوة العسرة حقيقة حيث حرارة الجو والثمار في المدينة قد أينعت، فتكاسل وتثاقل بعض المسلمين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى معاتبا لهؤلاء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله، أي إن لم تنصروه في غزوة العسرة في وقت الشدة فإن الله هو ناصره، لأنه نصره قبل ذلك وكان في أقل من ذلك وكان في وضع أضعف من ذلك، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم ناصره هو الله سبحانه وتعالى، نصره بمعجزات باقية ومعجزات حدثت بين يديه صلى الله عليه، فمن هذه المعجزات الباقية القرآن الكريم وسنته صلى الله عليه وسلم. ومن المعجزات التي وقعت بين يديه وكان فيها نصر لحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وقبل هذا الموقف ما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعثة، وإني لأعرفه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم الأحجار تكلمه، وفي هذا تأييد ونصر، لأنه عند الإمام مسلم أيضا أن جبريل عليه السلام نزل على رسولنا يوما وهو في كرب وهم، فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فنزل عليه جبريل وهو في هذا الحال من التضييق والاضطهاد، فقال له: ألا أريك آية تفرج عنك ما أنت فيه؟ فقال: نعم. فقال: انظر إلى تلك الشجرة ادعها. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بين يديه تشق الأرض، ثم قال له جبريل: أمرها أن تنصرف. فأمرها أن تذهب، فذهبت إلى مكانها. فقال: أريك آية أخرى؟ قال: حسبك حسبك، هذا يكفي هذا يكفي. وعند الإمام مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينما نحن في سفرنا ذهب النبي وانطلق لقضاء حاجته، فذهبت خلفه بإداوة من ماء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الحليم الكريم صلى الله عليه ليرى شيئا يستتر خلفه، فما وجد شيئا إلا شجرتين في الوادي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما وأمسك بغصن منها وقادها خلفه وقال: انقادي علي. فانقادت خلفه كأنها بعير مخشوش، أي مربوط بحبل وقيد يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه، حتى ذهب إلى الشجرة الأخرى وأمسك بغصن منها وقال: انقادي علي، حتى وقف بينهما رسول الله وقال: التئما علي. فالتأمتا عليه صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته. وسيدنا جابر ينظر إلى تلك الآية وتلك المعجزة فيقول: فانطرفت، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علينا، فنظرت إلى الشجرتين فإذا هما في مكانهما كل واحدة على ساق. فالله هو ناصره، والله هو مؤيده، ليس بالأحجار ولا الأشجار، وإنما أيد النبي المختار صلى الله عليه وسلم بالحيوان. عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ أتى قوم من الأمصار فقالوا: يا رسول الله، إن لنا بعيرا قد استصعب علينا، إن لنا بعيرا نثني عليه، أي نسقي عليه زرعنا ونحمل عليه ماءنا، وإنه قد استصعب علينا ومنعنا ظهره، فعطش الزرع والنخل. فقال رسول الله لأصحابه: قوموا معي. فدخل الحائط، أي المكان الذي فيه هذا البعير هذا الجمل، ودخل عليه، فقال له بعضهم: يا رسول الله لا تدخل عليه، فإنا نخاف عليك طولته، فإنه قد صار كالكلب الكلب، أي كالكلب المسعور، نخاف عليك منه. فقال: لا خوف علي منه. فلما رآه البعير تقدم بين يديه خافضا رأسه عنده صلى الله عليه وسلم، ثم خر له ساجدا. الله أكبر. وفي الحديث الآخر لما استصعب البعير وجاء إلى رسول الله يبكي وكأنه يكلمه صلى الله عليه وسلم قال من صاحب البعير؟ قال أنا. قال اتق الله وأحسن إليه فإنه يخبرني أنك تجيعه وتدئمه، أي أنك تجيعه ولا تطعمه، وفي نفس الوقت تدئمه بالعمل ولا تعطيه فرصة للراحة. فالجمل الثاني شكى، والجمل الأول بكى وسجد بين رسول الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بأذنه وأدخله في الخدمة ومكنهم منه وقال اذهبوا به لا يعصيكم بعد الآن. فقالوا يا رسول الله جمل بعير لا يعقل. والله إنه أعقل من كثير من البشر الذين لم يسمعوا أمر رسول الله ولم يستجيبوا لهدي نبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحيوان سجد لرسول الله، فقال الصحابة يا رسول الله حيوان بهيم لا يفهم يسجد بين يديك، أفلا نسجد نحن بين يديك؟ نحن أولى بالسجود بين يديك. قال لا، فإنه لا يحق لبشر أن يسجد لبشر، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو أنه كان قرحا، الراجل من أوله إلى آخره من شعره إلى أظفره قرحة ثم أقبلت إليه فاستقبلته فلحسته فلم توفيه حقه لعظم حق الرجل على المرأة، فإنه لها ستر وكنف وحماية وحفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم منصور من الله، وهذه من الدروس المستفادة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه منصور ودينه منصور صلى الله عليه وشرعه منصور، وأن هديه إلى يوم القيامة عال منصور مهما اعترض المعترضون ووقف أمامه الواقفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد بفضله الأعداء قبل الأحباب، وهذا هو العنصر الثاني في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه، أنه سبحانه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وهذا موجود في القرآن وفي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وفي كتب هؤلاء حتى اليوم. ففي القرآن الكريم بشارة بشر بها عيسى عليه السلام، وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما معكم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا موجود في كتابنا وهذا نصر لنبينا، بل إن النبي وأصحابه أخبر القرآن أنهم موصوفون بوصفهم تاما كاملا في التوراة والإنجيل. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هو موصوف عندهم يعرفونه معرفة تامة، حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لذا استحقوا اللعنة والظلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا في القرآن. أما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي إلى المدينة بجلوبة ببيع ببضاعة يريد بيعها، فلما باعها قال لأذهبن فلأسمعن من ذلك الرجل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلقيته يمشي، والحديث عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. قال فلقيته أي رسول الله يمشي بين أبي بكر وعمر، فسرت خلفهما فوجد يهوديا ينشر التوراة يقرأ فيها على ميت له أو على غلام أجمل ما كان وأحسن ما كان يعزي نفسه على فراقه. فمر عليه رسول الله فقال يا رجل بالذي أنزل عليك التوراة أتجد اسمي ووصفي ومخرجي في كتابك هذا؟ فقال الرجل برأسه هكذا أي لا. فأنطق الله ذلك الذي في الموت وفي الاحتضار ذلك الشاب ابنه، فقال بل كذب والذي نفسي بيده إنا لنجد اسمك ووصفك ومخرجك في كتابنا هذا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم يموت فيقول رسول الله لأصحابه خذوا أخيكم خذوا أخاكم من بين يدي يهود، ثم غسلوه وحنطوه. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا نصر لرسول الله وتأييد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ما هو موجود في كتب أولئك القوم حتى الآن فهو ما زال شاهد على صدق رسول الله ونصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، قلت إن ما ذكر وما هو موجود حتى الآن في كتب التابعين لدليل على نصر الله لخير المرسلين. نعم، هي كتب محرفة لا شك، ولكن الله طمس أفئدة هؤلاء واستبقى في تلك الكتب بعض الدلائل وبعض الآيات التي تشهد على صدقه إلى يوم القيامة. وإنه لفي زبر الأولين، أي إنه موجود بوصفه ورسمه واسمه في كتب الأولين صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في سفر التثنية في التوراة الإصحاح الثامن عشر، قول موسى عليه السلام، قول الله سبحانه وتعالى أولا لموسى عليه السلام سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوانهم. كلنا يعلم من هم إخوان بني إسرائيل، معروف، وهذه الكلمة موجودة حتى اليوم في التوراة. إخوان بني إسرائيل هم العرب، لأن بني إسرائيل من نسل إسحاق والعرب من نسل إسماعيل عليه السلام. ف فلم يقل الله لموسى سأقيم لكم نبيا من أنفسكم، لا، قال من إخوانكم. ولا شك أن كلمة إخوانكم أي من العرب، مثلك أي مثلك أنت يا موسى، أجعل كلامي في فيه ويقول لهم ما آمره به، والذي لا يقبل قول ذلك النبي الذي يتكلم باسمي أنا أنتقم منه ومن قبطه. هذا الكلام مكتوب حتى اليوم، يا موسى سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوانهم، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم من العرب إخوان بني إسرائيل، مثلك أنت، لأن بعض الناس قالوا أن المقصود بهذا النبي هو عيسى، عيسى منهم وليس من العرب من إخوانهم. ثم الله قال له مثلك، أي إن ذلك النبي سيكون مثل موسى عليه السلام. وأنا أسأل، هل عيسى عليه السلام مثل موسى أم محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي مثل موسى؟ طبعا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد هو الذي يتطابق تمام المطابقة مع سيدنا موسى عليه السلام، فهما ولدا ولادة طبيعية من أب وأم، ومات عليهما السلام ميتة طبيعية، أما عيسى فلم يمت حتى الآن عليه السلام. موسى جاء برسالة مستقلة وخاصة، كذلك سيدنا محمد جاء برسالة مستقلة وخاصة، أما عيسى فلم يأتي برسالة مستقلة، وإنما جاء متمما ومكملا لرسالة موسى عليه السلام. إذن هذا دليل واضح على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المقصود في هذا الكلام. نأخذ مثالا آخر من الإنجيل، الإنجيل الموجود حتى الآن، طبعا الأناجيل متعددة، من هذه الأناجيل إنجيل برنابا، وهو أصح الأناجيل على الإطلاق، فيه عقيدة التوحيد التي جاء بها عيسى عليه السلام. ولكن لما حرفت الأناجيل الأخرى صادروا إنجيل برنابا ومنعوا طبعه وصنعوا ما يسمى بالمحاكم التفتيشية، من وجد في بيته إنجيل برنابا يقتل ويحرق ذلك الإنجيل، لأن هذا الإنجيل وضح فيه برنابا أن نبي آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيبعث في العرب، سمى النبي باسمه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن عيسى هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم، ليس ابنا لله وليس هو الله سبحانه وتعالى. لكن إنجيل موجود حتى الآن ويعترفون به، وهو إنجيل يوحنا، يقول فيه إن المسيح قال للحواريين إني ذاهب، ولم يقل إني ميت، يعني في كتبهم رد عليهم، إني ذاهب وسيأتيكم الفارقليط، كلمة تحمل معاني الحمل، الفارقليط روح الحق ولا يتكلم من قبل نفسه، وإنما هو كما يقال له، وهو يشهد علي وأنتم تشهدون. هذا قاله كاتب إنجيل يوحنا أن المسيح عليه السلام قال هذا. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية فصل تفصيلا بديعا عجيبا في كلمة الفارقليط، وأثبت بالأدلة أنها تنطبق تماما على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحباب، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكركم بشيء بسيط، وهو شهر الله المحرم، الله الله في شهر الله المحرم، فخير الصيام بعد رمضان صيام المحرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن النبي وعد من قام يوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم يوم الاربعاء او الخميس. ونزيد في الامر حتى لو سرنا على الحساب الفلكي الذي في نتيجتنا نحن في مصر فاننا نصوم التاسع والعاشر اي الاربعاء والخميس ان شاء الله، لان النبي قال في يوم عاشوراء احتسب على الله ان من قام يوم عاشوراء غفر له السنة الماضية او غفر عنه ذنوب سنة ماضية. وقال في اثر اخر صحيح لو استقبلت العام القادم او لو حييت الى عام قادم لأصومن التاسع مخالفة لليهود. هذا اليوم يوم عظيم يجدر بالمسلم ان يهتم به وان يصومه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا فيما يرضيه امالنا وان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا وان يصلح بالنا واحوالنا وان يهدينا ويهدي بنا وان يجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بلغنا شفاعة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بمحبته. اللهم اجعل قلوبنا واحوالنا متبعة لسنته يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من الشرب من حوضه وان نشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض ولا تفضحنا يوم العرض يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امورنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للحق والتقوى واجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا بلاد الامن والرخاء والسخاء يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا جميعا. اللهم اعصم دماءنا اللهم اعصم دماءنا واحصم دماءنا يا رب العالمين. ووفقنا يا اكرم الاكرمين انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. واقم الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مرسولا.